يا ولد الشحات ذلك حشر علي ما يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا Thank you.